إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ الدكتور عبد العزيز بن آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي شرعنا في قراءة كلامه الذي ذكره في مذاهب أهل العلم في رواية المبتدع، وتلخيصه أنه ذكر أربعة آراء. الرأي الأول مذهب طائفة من السلف أنهم ردوا رواية المبتدع مطلقا، وقال منهم ابن سيرين ومالك. الرأي الثاني رأي الإمامين أبي حنيفة والشافعي والقطان وابن المديني، ويحيى القطان وابن المديني، قبولها ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. الثالث مذهب الكثير أو الأكثر من علماء التفصيل بقبول رواية غير الداعية ورد حديث الداعية. ثم هؤلاء اختلفوا، فمنهم من اكتفى بهذا ومنهم من فصل أكثر، فقال إن اشتملت الرواية على رد ما يعني يؤيد بدعته، إن اشتملت روايته على ما يؤيد بدعته ردت ولو كان غير داعية. وبعضهم قال بعكس، يعني جعل هذا التفصيل في شأن الداعية. ومنهم من فصل بين ما إذا وجدت الرواية عند غيره وبين ما إذا انفرد بها. كل هذا داخل الرأي بالتفصيل بين الداعية وغير الداعية. المذهب الرابع والأخير فيما ذكره الشيخ هنا، روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته. لخصه ابن رجب في النهاية بأن قال: فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية أو ترد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل هل تقبل الرواية معها مطلقا أو ترد عن الداعي على روايته. يعني أن الإمام أحمد يفصل بين الداعي وغيره في البدع المتوسطة، وأما الغليظة فترد مطلقا، وأما الخفيفة فيقبل غير الداعية والداعي على روايتين، داعية الخفيفة على روايتين عنه. ثم أخذ يناقش هذه، يناقش المصنف يناقش هذه المذاهب، وذلك في طبعة دار طيبة الخضراء في الصفحة 17 بعد 100 في أواخرها. قال: فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح بعيد مباعد للشائع. طبعا المذهب الأول هو الرد مطلقا، قال بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، هو بعيد في نفسه مباعد للعمل الشائع المنتشر من أئمة الحديث. قال: فإن كتبهم طافحة يعني مملوءة جدا بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديث في الشواهد والأصول، يعني ليس في الشواهد فقط بل حتى في الأصول. انتهى كلام، يعني يقول كوننا نرد حتى غير الداعية هذا بعيد في نفسه ومباعد لعمل الأئمة. وهذا معنى قول العراقي في ألفيته قيل يرد مطلقا واستنكر، استنكر هذا القول. ويجاب عن أدلة لما قالوا الخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا واستنكر، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقل. إلى أن قالوا والأكثرون ورآه الأعدلاء ردوا دعاتهم فقط، ونقل فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. ولهذا هذه الألفيات بفضل الله عز وجل تلخص لك المسألة يعني محفوظة ومحررة ومنقولة. قالوا يجاب عن أدلة ذلك القول بما يلي. الآن سيناقش، ليس فقط يناقش أقوال بل يناقش أدلتها. ما هي الأدلة التي استدل بها المذهب الأول؟ لو نرجع سريعا، أنه قال لما ذكر هذا المذهب قال أن المبتدع فاسق ببدعته، يستوي في ذلك المتأول وغير المتأول كما يستويان في الكفر فيستويان في الفسق. الآن لو أن نصرانيا عنده شبهة، أو مثلا صاحب وحدة وجود عنده شبهة، عنده بدعة مثلا مكفرة، هل نعتبر هذه البدعة؟ لا نعتبرها عند الجمهور كما سيأتي. فإذا كانت البدعة مكفرة لا نلتفت إلى تأويله. فقال فكذلك هنا لا فرق بين المتأول وغير المتأول، كما استويا هناك يستويان هنا، كما استويا في البدعة المكفرة وفي الكفر، يستويان في الفسق والبدعة المفسقة. ثانيا أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب، فقد يغير الرواية على ما يؤيد مذهبه، لا سيما إذا كان ظاهر الرواية يقوي بدعته، كان يروي الشيعي مثلا في فضائل علي. وثالثا أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها لذلك، هذا ما استدل به. هو الآن يناقش هذه الأدلة. قال أولا أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواءه في حق الفساق من أهل القبلة. قال هذا لا، هذا قياس مع الفارق. ولهذا قال ثانيا أن قياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس، لعلها مع الفارق، مكتوب هناك قياس الفارق، قياس مع الفارق، لأن الفاسق غير المتأول قد أوقع الفسق مجانة وعنادا، وأما المتأول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. يعني لا يمكن أن نلحقه مثلا بشراب الخمر والزنا ونحو ذلك، لأن هؤلاء يفعلون الحرام وهم يعلمون أنهم يعاندون أمر، أنهم يخالفون أمر الله، أنهم يخالفون أمر الله. وأما المبتدع المفسق ببدعته فهو يظن أنه على خير، ولهذا قد تجده محافظا على الصلاة والزكاة والصيام والحج، يعني ورعا تقيا، لكنه يظن أن ما هو عليه يحبه الله عز وجل، فلا يمكن أن نسويه بالآخر الذي يوقعه مجانة وفسقا وضعف مبالاة بأمر الله عز وجل، فكيف نسويه بذلك؟ ولهذا حتى هذا له أمثلة حتى في المعاصي، فإنه كما قلنا قيل إذا شرب البصري النبيذ فهو ترد روايته لأنه فاسق، وإذا شرب الكوفي لا ترد. لماذا طيب؟ أن هذا شرب النبيذ وهذا شرب النبيذ، لأن هذا يشرب النبيذ وهو يعتقد حرمته، وهذا يشرب النبيذ وهو يعتقد حلة، معروف مذهب أهل الكوفة في النبيذ معروف. طبعا ليس معنى هذا أنهم يسكرون أهل الدين منهم، لا، لكن يشربون القليل الذي لا يسكر من النبيذ الذي ليس هو، لا يعتقدون أنه هو الخمر، يفرقون بين النبيذ والخمر ويشربونه، فلا يفسقون بهذا. فهذا من جنس هذا، إيش الفرق بين هذا وبين المبتدع؟ بل المبتدع قريب جدا من هذا، فالكوفي يعلم أن غيره يخالفه، العلماء منهم يعلمون أن غيرهم يخالفونهم ويقولون لهم هذا خمر وكذا، ومع هذا عذرناهم. فكذلك المبتدع ويرى مثلا أن إنما اعتقد القدر تنزيها لله مثلا بزعمه عن أن يقدر، عن إما عن الظلم أو عن تقدير المعاصي بزعمه، وهو أخطأ في هذا، كلامه باطل، ولكن في النهاية هو متأول أراد تعظيم الله فأخطأ، فلا يكون مثل المجرم، يعني الفساق، فساق أهل القبلة الذين يرتكبون المعاصي بلا مبالاة. ومدار هذا الأمر على أننا نتكلم عن الرواية، نحن لا نتكلم عن حكمي عند الله، نتكلم عن الرواية. وما دامت الرواية مدارها على أنه ضابط من جهة وموثوق بخبره من جهة. يعني لماذا نحن نريد العدالة أصلا؟ سيأنا نريد عدالة، بس لكن لماذا نريد العدالة؟ نريد العدالة ليكون موثوقا بخبره. ولهذا بعضهم قال الوصف الأدق من اشتراط العدالة دائما، مع أن العدالة لها أصل اشتراطها، لأن الله عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، لكن الأمانة المطلوب منه أن يكون أمينا على الرواية. فإذا كان هو في ظنه أنه صاحب دين ومتقي، وهو كذلك في كثير من جوانب الدين، بحيث يغلب على ظننا أنه لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يغير كلمة، فما المانع من قبول روايته؟ لكن يبقى أنهم يعترضون، يقولون طيب قولوا مثل هذا في من قال وحدة الوجود تأولا مثلا، ما دام هذا كذا فهذا. فيقولون ما الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة؟ هذا أيضا قد يكون صحيح أنه وقع في بدعة مكفرة، لكن هو متأول أيضا، فلماذا تردونه؟ ولهذا ابن حجر وغيره يعني مالوا إلى، حتى في، مع أن بعضهم كأنه ينفي الخلاف في البدعة المكفرة أنه لا تقبل مطلقا، لكن ابن حجر وغيره ذكروا فيها خلافا، بل كأنهم يميلون إلى عدم الرد بها إلا إذا أنكر معلومة من الدين بالضرورة. ولا شك أن من يقول بوحدة الوجود أنكر معلومة من الدين بالضرورة، وهو التفريق بين الخلق والخالق. فالذي يظهر أن الفرق، وهذه مسألة دقيقة، أن البدعة المكفرة يبعد أن يكون صاحبها متأولا تأولا معتبرا، بخلاف البدعة المفسقة. يعني لماذا نحن هذا فسقناه وهذا كفرناه أصلا؟ لأن هذا بدعته بعيدة جدا، مصادمة للنصوص، فكيف يقال إنه متأول تأول يعني قريب، بل تأويله بعيد. فبالتالي الأصل فيه، الأصل فيه أنه عنده نوع من كما يقال شيء من الهوى، وكان أهل السلف يسمون أهل البدع أهل الهوى عموما، يعني أهل الأهواء يسمونه. لكن مثل هذا يغلب على الظن، يعني أنه فيه نوع من البعد الشديد عن الاستقامة وعن الإيمان عن الخبر. ثم من جهة أخرى، هل يظن أن الله سبحانه وتعالى وقد تكفل بحفظ دينه، إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون والسنة بيان القرآن، أن يجعل حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينفرد به صاحب بدعة مكفرة؟ هذا يبعد جدا أن يكون حديث مهم، سنة مهمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ينفرد بها من يقول بوحدة الوجود أو فإن كان لم ينفرد بها فلا حاجة لنا به إليه، يعني لأن لا حاجة بنا إليه، لأنه سيوجد غيره روى هذا الحديث، والله أعلم. ثانيا يقول هو أن أو ثالثا أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل. يعني يقول كما أن النظر يدل على قبول خبر المبتدع المتأول بدعة مفسقة، فكذلك له حظ من الأثر، وهو أن الصحابة يقول على حسب هذا النقل الذي لعله نقله عن الخطيب في الكفاية، أن الصحابة قبلوا بعض شهادات الخوارج ونحوهم ممن فسقوا بالتأويل، يعني لم يتعمدوا الفسق. لماذا؟ قال ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك، لماذا؟ لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة. يعني رأوا أنهم عندهم صدق تدين مع بدعتهم، وبالتالي فيبعد جدا أن يكذبوا، سواء في شهادة أن يشهدوا بالزور أو في رواية. فبالتالي العلة التي من أجلها تقبل الرواية موجودة فيه، وهي الائتمان على عدم التغيير. وأيضا قال ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم، يعني يقول حتى إنهم ربما رووا أحاديث تخالف ما يذهبون إليه مما يدل على أمانتهم. فترى الخارج مثلا يروي حديثا يتعلق به أهل السنة في الرد عليه، وكذلك غيره ممن يخالفه، فهذا يدل على أمانته وأنه لم يغير الرواية. طبعا هذا يحتاج إلى إثبات، لكن عموما نحن ممكن أن نفصل في أشخاصهم، نقول إذا كان الشخص كذلك فتقبل، وإذا كان، لأننا نتكلم عن ثقات أهل البدع، لابد أن نحرر النزاع. نحن هل نتكلم عن أهل البدع عموما ولا عن ثقات أهل البدع؟ نتكلم عن ثقات أهل البدع. أما لو كان هو متهما أصلا فهذا حتى لو كان غير مبتدع فإن روايته مردودة. نتكلم عن شخص ليس عنده إشكال إلا أنه مبتدع، طيب مدام أنه ثقة فهل يقال هذا ثقة لكنه يمكن أن يغير الرواية لأجل بدعته؟ أي ثقة هذا؟ واضح؟ فإذا الموضوع يحتاج إلى تحرير، وسيأتي تحريره إن شاء الله. قال رابعا أن ما في الرواية عن المبتدعة من الترويج لأمرهم، طبعا الذين قالوا نرد مطلقا مما احتجوا به أنه في ترويج لأمرهم ونشر وإشهار لهم، وهذا صحيح، مقصد صحيح هذا كونه طمس يعني شهرة أهل البدع وما إلى ذلك حتى لا يغتر الناس به. لكن هو يقول أن ما في الرواية عن المبتدعة من الترويج لأمرهم والتنويه بذكرهم يقابله ما في تركها من تفويت شطر من السنن، منه ما تفردوا بحمله ومنه ما توبعوا عليه وقد أتقنوا حمله وأداء. يقول نعم صحيح هذه مفسدة، نسلم أن هذه مفسدة وهي نشر سمعة أهل البدع، لكن يقابلها مفسدة أخرى أعظم منها وهي تفويت جزء من السنن. شطر طبعا هنا معناه جزء وليس معناه نصف، لكن مقصود جزء مثلا له اعتبار تفردوا بحمله، وجزء توبعوا عليه ولكنهم هم أتقنوا حمله وأداءه أكثر من غيره مثلا، أكثر من غيرهم. فيقولون هذه مفسدة أكبر، لكن هذا تنظير، هل يعني هذا كتأصيل يعني فقط، لكن هل هو موجود؟ هل فعلا هناك سنن كثيرة تفرد بها أهل البدع لا يوجد معهم غيرهم؟ وأيضا توبع عليه وأتقنوا حمله وأداءه. يمكن أن يكون هناك شيء من ذلك، لأن بعض السلف الورعين المتقين وصفوا بشيء من البدع كما سيأتي، مثل قتادة مثلا، مثل كذا، بل إن أهل القدر زعموا حتى تعلقوا بالحسن البصري، ولكن نفى أهل العلم عنهم ذلك، ومثل هشام الدستوائي ومثل غيرهم، هؤلاء من جلة رواة الصحيحين وقد رموا بشيء من البدع، قدر مثلا، وبعضهم في تشيع. وأما لكن يقول هذا يقابله مفسدة تفويت هذه السنن التي رووها. والتحرير عندي أن طمس ذكرهم مطلوب في زمانهم أكثر من غيره، بمعنى أننا مثلا نخشى أن فلانا هذا المبتدئ، إذا كان في زماننا مثلا شخص مبتدئ، نخشى على الناس أن يتأثروا به، فإذا اشتهرت سمعته، خاصة قديما لم يكن هناك تسجيلات، ولم يكن هناك، خاصة في زمن السلف ما كان هناك كتب كثيرة، مثلا كل قتادة مثلا له كتاب في إثبات القدر أو في نفيه، ما عنده، فبالتالي في زمنهم إذا كنا نخشى على شخص ننهاه عن شخص مبتدع معين، نقول لا تذهب إلى فلان، ومثلا نميت ذكره وكذا. أما بعد وفاته بعشرات السنين أو بمئات السنين، فنقول في زمنه نخشى على الناس من التأثر به، وأما بعد موته، خاصة إذا كان مات له مئات، يعني قبل مئات السنين أو كذا، فيبعد جدا هذه المفسدة، يعني هذا مسألة طمس الذكر وكذا، هذا خلاص كان في زمنه، بعد ذلك من الذي سوف يذهب ويتأثر بقتادة في القدر أو كذا، مع أن قتادة يعني لا أعلم أن الناس نهوا عن مجالسته، وهو بل هو من جلة التابعين، صغار التابعين في التفسير وفي الحديث، ورمي بشيء من القدر، لكن لعله لم يكن يدعو إليه، فبالتالي كما سيأتي. لكن لو افترضنا أن شخصا داعية مثلا، فهذا في زمنه، هل يدعو بعد موته؟ لا يدعو، والغالب أنه ليس له كتب وصلت إلينا وما إلى ذلك، وبالتالي كوننا نقبل روايته صارت مصلحة بلا مفسدة تقريبا. نعم صحيح في زمنه كان هناك مفسدة، ولهذا الذي يظهر لي أننا ينبغي أن نحرر الكلام، فنقول كالآتي: الرواية عن المبتدع والأخذ عنه عندنا أمران يتعلقان بها. أولا، هل نأخذ عنه ونروي أو لا؟ ثانيا، هل نقبل روايته؟ لسنا نحن الذين نأخذ ولا نحن الذين نروي، وإنما روي حديث وانتهى، هل نقبل روايته أو لا؟ فالخلط بين المسألتين يؤدي إلى إشكال. نحن نأخذ ونروي، هذه نرائي فيها مثل هذه المفاسد، وهي ثلاثة: مفسدة تتعلق بالمبتدع نفسه بالشيخ، ومفسدة تتعلق بتلميذه الذين بالآخذ عنه، ومفسدة تتعلق بغيرهما. عندنا ثلاث مصالح في ترك رواية المبتدع وزجره. الأولى التي تتعلق بالمبتدع أن نزجره هو حتى يرجع عن بدعته، هذه مصلحة تتعلق به هو في أن نهجره، لأنه إذا شعر أن الناس يهجرونه وكذا ربما راجع نفسه، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ومن معه. الشيء الثاني، مفسدة تتعلق بالتلميذ، وهي أنه إذا أخذ عن هذا الشيخ ربما أحبه وعظمه وانجرف معه في بدعة، وهذا معروف في سير السلف كثير وفي المتقدمين والمتأخرين، كثير من الناس دخلت عليهم بدع بسبب أنهم أخذوا عن أهل البدع، وهذا يخطئ فيه كثير من الطلبة السلفيين الذين يتوسعون في الأخذ عن غير السلفيين بزعم أن هذا تشدد، أو أن هذا يعني أن تركهم تشدد، أو أن الكلام فيهم تشدد، أو أن يعني ترك الأخذ عنهم يفوت عنه علما كثيرا وكذا. هذا غلط، وهذا فيه خوف على الطالب نفسه، وكم من طالب أخذ عن شيخ فيه شيء من البدع فتأثر به إلى آخر عمره. نحن نعرف من الآن، نحن شخصيا نعرف بعض متقدمي طلاب العلم من السنيين أخذ عن مشايخ عندهم خلل في التوحيد وفي العقيدة، فضلا عن المنهج، لا حتى في التوحيد والعقيدة، فتأثروا به إلى يومنا هذا، ولا ندري هل يتوبون إلى الله قبل هذا أو لا إلى الآن. ونعرف في التاريخ، وقد ذكر الذهبي أن ابن عقيل الحنبلي قال: كانوا ينهوني عن الأخذ عن جماعة من العلماء وكذا، وكانوا سيفوتون علي علما كثيرا، فعلق الذهبي على هذا وقال: كانوا ينهونه عن الأخذ عن المعتزلة، الجماعة من العلماء الذين يقصدهم كانوا من المعتزلة، قال فمعنى كلامي أنه أخذ عنهم أو معروف عموما في التاريخ أن ابن عقيل تأثر بالمعتزلة بسبب أخذ عنه. وكذلك في التاريخ أشياء كثيرة معروفة من هذا الباب. واحد رأى بعض علماء الحديث الكبار يقبل رأس راو عنده أشعريات فصاحبه فتأثر به فصار أشعريا مثله. وهذه قصة لا أريد أن أذكر بعض الأسماء التي فيها لأنهم من جلة العلماء. وكذلك قيل لعبد الرزاق من أين لك هذا المذهب؟ عبد الرزاق كان فيه تشيع، فقال جاء جعفر بن سليمان الضبعي، هذا معروف راوي فيه كلام وهو فيه تشيع، فعجبني سمته وكذا وأخذت عنه هذا المذهب. لما عجبه سمته وعبادته وكذا لازمه فأخذ عنه. وهذه قصص معروفة جدا في التاريخ. فإذا وهذا شيء معروف يعني الصاحب ساحب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجليس الصاحب فقط، فكيف بالشيخ الذي يعجب به الطالب ويتأسى به خاصة إذا كان ذا عبادة كذا. وهذا الأمر يطول كلامه فيه. المهم أن هناك مفسدة تتعلق بالطالب ومفسدة تتعلق بالشيخ، وهي يعني نشر وهي إقراره على بدعته، فهجره قد يؤدي إلى تراجعه، قد يؤدي إلى تراجعه. وكذلك هو نوع من الإنكار عليه لأنه منكر خاصة إذا كان داعية إلى بدعته. والطالب حتى ينجو بعقيدته فالسلام لا يعدلها شيء. ومفسد تتعلق بغيرهما، وهو أن العوام وأن طلاب العلم آخرين إذا رأوك أنت أيها الطالب المتقدم في العلم تأخذ عنه، فهذا يغريهم بالأخذ عنه. فحتى لو أنت كان عندك شيء من علم تتحصن به أو لم تتأثر به، فهؤلاء الصغار قد يتأثرون به. وهذا مشاهد، بعض الفضلاء الآن يتساهلون في التعامل مع من عنده إشكال وخلل في المنهج وفي غيره، فيأتي غيرهم من طلابهم ويأخذون عنهم ويتأثرون بهم تماما، وإن كان هذا الشيخ لا يتأثر بهم تماما لكن طلابه يتأثرون به تماما، لأنهم يرون شيخهم يعظمهم ويوقرهم ويشاركهم ويقبل رؤوسهم و فيتأثرون به. فهناك مفسدة متعلقة بالأطراف الثالث. كل هذه مفاسد في الأخذ عن المبتدئ. لكن هل هذه المفاسد الآن ننتقل إلى المقام الثاني؟ وعندي أن هذا هو إن شاء الله يعني يساعد كثيرا في تحرير القول في مسألة رواية المبتدع. لكن هل هذه المفاسد بأبعادها الثلاثة تتعلق بقبول رواية المبتدع؟ رواية في الكتب الآن عندنا عن فلان عن فلان عن فلان، وهذا الراوي ثقة ثبت ورع لكنه مبتدع عنده بدعة لا تصل به للكفر، مثلا قدري، هل هذه المفاسد الثلاثة موجودة أو الثلاثة مفسود موجودة في رواية في قبول رواية المبتدع عن فلان عن فلان عن فلان فقط في الكتاب وهو ثقة ثبت ورع لكنه مبتدع، هل إذا قبلنا روايته سوف يؤدي هذا إلى عدم انزجاره؟ هو أصلا توفي رحمة الله عليه وعفى الله عنه وعنه. طيب إلى اغترارنا نحن به؟ لا، لأننا لا نقرأ كلامه، إنما هي رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. طيب هل يؤدي إلى اغترار طرف ثالث؟ لا، يعني ما من الذي سيأتي يقول لماذا قبلتم رواية فلان أنا سأصير على مذهبه مثلا، هذا بعيد. فبالتالي هذه المفاسد الثلاثة لعل كثيرا من السلف والمتقدمين ذكروها عن المبتدعة الذين في أزمانهم لأجل درء المفاسد المتقدمة والتي تكون موجودة في أزمانهم، وهذا ليس له كبير علاقة بقبول رواياتهم بعد وفياتهم، بعد أن ماتوا مثلا وبعد أن ذهب الزمان الذي هم فيه، هذا قضية أخرى تماما. يعني إنما المدار فيها هل هو يؤتمن على الرواية أو لا، إذا كان مؤتمنا فنقبل، وإذا كان غير مؤتمن فلا نقبل. إذا كان دينه ضعيفا متهتكا يتعمد رد النصوص إلى آخره هذا لا نقبله. أما إذا كان متأولا وهو معروف بالدين وبالإتقان وبالضبط وبالعدالة وبالورع لكنه أخطأ، فما المانع من قبول روايته؟ فلن يقال إنه تحصل هذه المفاسد الثلاثة المتقدمة. فأرجو من الله أنه بهذه الطريقة يكون الكلام تحرر، أما أن ندخل هذا في هذا فيحصل تداخل، يقول لي إخمادا لبدعتي، طيب خلاص هو الآن خلاص الموضوع انتهى، هذا راوي من مئات السنين، من ألف سنة من أكثر، فكيف نقول إخمادا لبدعتي؟ أخمد بدعة بمن هو، أما الآن مجرد أن نقبل عنه حديثا فهذا لا يؤدي إلى نشر بدعتي، ولا يؤدي إلى تأثرنا به إن شاء الله، ولا يؤدي إلى تأثر غيرنا به أيضا. فبهذا يظهر لي أنه يتحرر الكلام في هذا المقام. هو قال أن ما في الرواية من المبتدع نعم. وأما المذهبان الثاني والثالث، ما هما المذهبان الثاني والثالث؟ هما أنه يقبل ما لم يستحل الكذب، هذا الثاني يعني توسع في قبول رواية المبتدع ما دام أنه يوثق بدينه ولا يستحل الكذب، وهذا نسب للشافعي وأبي حنيفة والقطان وابن المديني. والثالث وهو نسب للجمهور التفريق بين الداعي وغيره. قال: فيستخلص من مجموعهما أن مقتضى الاحتياط الشديد في قبول رواية المبتدع أن لا تقبل إلا بالشروط التالية: أولا أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه بأن لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه، وهذا مأخوذ من المذهب الثاني. ثانيا أن يكون غير داعية إلى بدعته. ثالثا أن لا يكون ظاهر الحديث المروي موافقا لمذهب المبتدع، وهذان مأخوذان من المذهب الثالث ومن بعض التفاصيل فيه. لكن نحن نلاحظ في ضوء ما تقدم أنه إذا كان صادقا مأمونا في بدعته، فحتى لو كان داعية، حتى لو كان ظاهر الحديث يقوي مذهبه، مدام أنه مأمون، نلاحظ كلمة مأمون، إيش معنى مأمون؟ معناه أنه لا يمكن أن يغير الحديث. لو كان ممكن أن يغير الحديث فهو ليس بمأمون. وكما قلنا بعد أن ذهب زمانه، إنما نتكلم عن قبول روايته، لا نتكلم عن حكم الأخذ عنه. فرق بين حكم الأخذ عنه وبين حكم قبول روايته، هذه مسألة حديثية وتلك مسألة متعلقة بأمور التصرف مع العلماء وما في ذلك من المصالح والمفاسد وطلب العلم على يديه وأخذ الحديث منه، فهذه لها اجتهادات أخرى، وبعضهم يرى النهي المطلق عنه وهذا هو الأكثر سدا للذريعة، وبعضهم يرى الأخذ عنه مع الحذر خاصة إذا لم يكن داعية كما قال سفيان الثوري أو غيره. قال: خذوا عن ثور بن يزيد الشامي، كان متهما بالقدر وغيره من البدع، قال: خذوا عن ثور واحذروا قرنيه. ما هو ما قرناه؟ البدعة وأخرى، ما أدري النصب أو كذا، المهم أنه كان متهما ببدعتين. لكن الأولى البعد، لأن الإنسان السلام لا يعدلها شيء، كما نهى كثير من السلف عن الأخذ عن المبتدعة، لا سيما إذا كانوا دعاة، أما إذا لم يكونوا دعاة فالأمر أخف، خاصة أنك ستأخذ عليه الحديث، لن تأخذ عليه الفقه، ولن تأخذ عليه العقيدة، ولن تأخذ، يعني لن تأخذ وتعطي معه، إنما يقول حدثنا وتذا، ومع ذلك لا يؤمن أن تصحبه وتحبه وتتأثر بكلامه وتبدأ تقتدي به ويحدثك في أمور أخرى. ولهذا أحب كثير من السلف ترك الأخذ عن البدع، لكن قبول روايتهم شيء والأخذ عنهم شيء آخر. ما دمنا لم نخلط بين هذين الأمرين سيتحرر لنا المقام، وإذا خلطنا بينهما اختلط الأمر. فالأخذ عنهم هذا يكون في زمنهم لمن أمكنه الأخذ المباشر عنهم، هذا الذي يتأثر بهم وكذا، أما قبول روايتهم التي رويت عنهم هذا شيء آخر، يعني ليس في هذه المفاسد. ألا يكون ظاهر الحديث المروي موافقا لمذهب المبتدع، فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجزجاني ومنهم يعني المبتدعة: زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف، إذا تقبل روايتهم، إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك. يقول إذا روى لنا شيعي مثلا في فضائل علي يكون في النفس منه شيء. ووجه الحافظ ابن حجر هذا الشرط بقوله: وما قاله يعني الجزجاني متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولم يكن داعية. ما هي العلة؟ العلة أنه يخشى أن يسوي الحديث على مذهبه. لكن هل يعقل أن الثقة الدين المأمون حتى لو كان مبتدعا أن يغير الحديث على ما يوافق مذهبه؟ هذا لو كان كذلك فإنه من أشنع الفاسقين، لا نتكلم عن مثل هذا، لكنه كان من باب الاحتياط كما ذكر من قبل. ولهذا قال الشيخ هنا: لكن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة في الرواية، وهذا الكلام لعله منقول عن الشيخ أحمد شاكر لأنه حال أسفل إلى البعث الحثيث، وكما عرفنا أن البعث الحثيث اسم كتاب تعليقات الشيخ أحمد شاكر على اختصار علوم الحديث، وليس هو اختصار علوم الحديث لابن كثير خلافا لما شاع عند كثير. قال: لكن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، كما أن المتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه سواء وافق أي سواء وافق بدعته أو لا. الشيخ أحمد شاكر يقول الممارسة العملية تختلف عن التأصيل النظري فقط، فإذا مارست عمليا وجدت الأئمة حتى صاحب الصحيحين يقبلون أو حتى صاحبي الصحيحين يرون عن بعض أهل البدع الذين ما دعوا بل والذين دعوا، كما سيأتي، بل والذي يؤيد مذهبه، وهذه زيادة من عندي، كما جاء في حديث بعض فضائل علي رواه لعله عدي بن ثابت أو كذا، وهو متهم بالتشيع، وما ذلك خرجه مسلم. إذن المدار في الموضوع، المدار كله المناط في الثقة بروايته، فإن كان موثوقا بروايته قبلت، وإن ردت بدعته لكن الرواية تقبل، وإن كان لا يوثق بروايته وأنه قد يسوي الحديث عن المذهب وكذا فهذا يرد، وليست المسألة مسألة بدعة فقط، بل هو غير موثوق بدينها. ويوضح ذلك ما يلي: أولا قول الحافظ ابن كثير وقد قال الشافعي أقبل شهادة الآن، كلام ابن كثير هذا وهو من اختصار علوم الحديث، لاحظ أن الشيخ عبد العزيز يفرق بين اختصار علوم الحديث والباحث الحديث، يؤيد كلام إيش؟ أنه لا فرق بين داعية وغيره. الحافظ ابن كثير الآن ينصر القول الذي قاله الشافعي بأنه ما لم يستحل الكذب فيقبل. قال: وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من الرافضة، لأنهم لماذا؟ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقين يستحلون ذلك. انتهى كلامه. قال ابن كثير معلقا: فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ العبرة بالثقة بخبره سواء كان داعية أو لا. وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان، الآن يستدل بفعل البخاري، الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم، هكذا ضبطه قاتل، وأنا لي مدة وأنا أبحث هل هو ملجم أو ملجم، فهنا قال ملجم، الشيخ ضبطه هكذا يراجع، قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، لما قال إيش؟ يا ضربة من تقي ما يريد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه إيش من أثقل الناس عند الله ميزانا، أو عبارة كهذا، يمدح قاتل علي، وأي دعوة إلى البدعة أكبر من هذه؟ ويقول مع ذلك خرج البخاري حديث. قال الشيخ بعد انتهى كلام ابن كثير: لا سيما وقد جاءت الرواية عند البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان، وإنما سمع منه يحيى باليمامة حال هروبه من الحجاج، حيث كان يتطلبه ليقتله لكونه من دعاة الخوارج، وقال انظر هدي الساري أو هدى الساري. ثانيا قول الحافظ الذهبي لقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدئ وحد الثقة والعدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب من هو صاحب بدعة؟ الذهبي هنا يثير إشكالا: أليس التقوى من مفهوم العدالة؟ وقلنا التقوى لا يوصف بما ينافيها من شرك أو بدعة أو فسق، طيب هو مبتدع كيف يكون عدلا وقد فقد شرط التقوى الذي هو المكون الأساسي للعدالة؟ قال: وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو. طبعا غلو التشيع ليس هو الرفض، سيأتي الفرق الآن بين التشيع والرفض، وهذا مما يحتاج طالب الحديث للتفريق بينه وبين ما يشبهه. التشيع أخف من الرفض، فالرفض معناها الطعن في الشيخين والصحابة وتكفيرهم وكذا، وأما التشيع فهو الميل الزائد لعلي وآل البيت، لا بد أن نفرق بين التشيع والرفض. ولهذا قال كغلو التشيع. قد يقول قائل: كيف يقول الذهبي غلو التشيع بدعة صغرى؟ لا، غلو التشيع ليس الرفض، هو سيأتي. قال: وكالتشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم، والذهبي من أهل العلم الواسع جدا بالتراجم. قال: مع الدين والورع والصدق. شوف، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام كما يقول ابن حجر يقول هذا الكلام. ثم بدعة كبرى، وهذا يدل على أنهم يعني عند الذهبي انفردوا بآثار كثيرة. قال: ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، لاحظ فرق بين الرفض والغلو فيه وبين التشيع والغلو فيه. قال: والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، لأنها بدعة كبرى، هذه هي التي تنافي العدالة ولا يعتبر فيها التأول. قال هنا: وأيضا لاحظ الذهبي ماذا يقول: فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. يقول: أصلا لا تكاد تجد فيهم صادقا، لا يوثق بشيء يرونه. فالشيعي الغالي في زمن السلف، لاحظ الفرق بين التشيع عند السلف وعند الخلف، فالشيعي الغالي في زمن السلف عرفهم، هذا الغالي لاحظ، هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنه وتعرض لسبه، يعني يقتح فيه لكن لا يكفرهم. قال: والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ليس يطعم فيهم فقط، لا يكفرهم، يخرجهم من الإسلام، ويتبرأ من الشيخين أيضا، يعني زاد الطين بلة، لأن يعني السلف عندهم عقل، حتى الذي عنده تشيع إيش دخل أبو بكر وعمر بما جرى بعدهما. لكن هذا لا، غالي جدا، يقول أصلا الخلافة هي حق لعلي من الأول، وأبو بكر وعمر اغتصباها، ويكفر أبا بكر وعمر. هذا بعيد جدا، أصلا لا يمكن أن نقبل مثل رواية هؤلاء. ولهذا قال: ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفترٍ. أخيرا قال هنا ثالثا قول الحافظ ابن حجر، الآن ذكر كلاما لابن كثير للذهبي، ثم سيذكر ابن حجر، وليت أقدم الذهبي على ابن كثير باعتبار أن الذهبي الشيخ ابن كثير، إلا إذا كان روى نظر إلى المعنى. قول الحافظ ابن حجر: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان. هذا هو التشيع، الذي يرى أن علي أفضل من عثمان، هذا عنده شيء من تشيع عند السلف. وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ، يعني لا يعتذر لهم ولا مثلا، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون يرى أن أبا بكر وعمر أفضل، وإنما إشكاله من عثمان فمن بعده، وقد يكون يزيد على ذلك فلا يقدح في الشيخين، لكن يرى أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، وهذا أشد. لكن في النهاية هو يرى أن الشيخين فاضلان، وأنهما يعني على خير وكذا وكذا، لكن علي أفضل منهما، وهذا باطل طبعا. وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا، يعني أخطأ عن اجتهاد منه، وقوله باطل لكنه اجتهد، فلا اجتهاد يعني ولو كان بعيدا، قال: فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعي، ما دام أنه ذو دين وأنه ذو صدق، فلا ترد، خاصة إذا كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض خالص، لو تكفير بكر وعمر، والطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، بالطعن في عائشة، هؤلاء بعيدون جدا، مثل الذين في زمانه، والذين في زماننا أشد، ضموا إلى ذلك القبورية وأشياء كثيرة، والقول بتحريف القرآن وأشياء بعيدة جدا. قال: فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرم. ثم ذكر كلام الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة وشهبة، أنه يعني يوجه كلاما معينا، وهذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.